بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنتابع في شرح كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث. قال الشيخ: أقسام الخبر باعتبار الطرق نقله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر تعريفه وأقسامه مع التمثيل ما يفيده. قال: ألف، المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. المتواتر في اللغة المتتابع. التواتر هو التتابع، التتابع بكثرة، وليس التتابع فقط، وإنما التتابع بكثرة. يقال تواتر المطر، يعني إذا تتابع نزوله. وأما المتواتر في الحديث فهو الحديث الذي رواه جماعة كثيرون، مئات أو ألوف، جماعة كثيرون، وأحيانا أقل من 100، ويكون متواترا. يعني أحيانا يكون الرواة 70 راويا، 80 راويا، 60 راويا، ويكون متواترا. وهل هذا التواتر له حد؟ الجواب: لا، ليس له حد، ليس له حد. يعني متى يكون متواترا؟ ليس له حد. ولكن الخبر المتواتر هو الذي يفيد اليقين والقطع، هذا المتواتر. فإذا أخبرك 70 رجلا ثقة بأن زيدا في مكة، إيش يكون عندك الخبر هذا؟ تقبله؟ نعم، يعني تقطع به، فإنك تقطع به. هذا هو التواتر، هذا هو المتواتر، الخبر الذي يقطع به السامع لكثرة المخبرين به، لكثرة المخبرين به كثير. وأشياء كثيرة في الدنيا متواترة ويقطع بها الإنسان، والأخبار عنها كثيرة. هذا هو الخبر المتواتر. فالخبر المتواتر يقول الشيخ: ما رواه جماعة، هذا هو القيد الأول، أن يرويه جماعة، جماعة، ليس شخصا واحدا وليس شخصين ولا ثلاثة ولا حتى أربعة، يعني ما يكون أحد أفراد، وإنما يرويه، ينقله جماعة كثيرون. هذا القيد الأول. القيد الثاني: يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. يعني يستحيل عادة أن يجتمع هؤلاء الناس ويتفقوا على اختلاق الخبر. يعني الآن مثلا الأخبار العالمية الآن التي تنقل في الصحف وتنقل في القنوات وتنقل في وسائل الإعلام، يعني الآن لو رأينا أن زلزالا حصل في مدينة كذا، قالوا الزلزال حصل، ورأينا عشرات الصحف تنقل الخبر وعشرات القنوات تنقل الخبر. يعني الآن ما معنى يتواطؤون على الكذب؟ يعني هل يمكن الآن في العادة، العادة الجارية، أن تجتمع هذه الصحف كلها وأن تجتمع هذه القنوات كلها، هي قنوات من بلدان مختلفة بلغات مختلفة، أن يجتمع أصحاب الجرائد وأصحاب القنوات هؤلاء كلهم يجتمعون في مكان واحد ثم يتفقون على اختلاق هذا الخبر؟ ها، هذا ممكن في العادة؟ ما هو ممكن. هذا معنى الكلام، هذا معنى يستحيل في العادة أن يتوطوا على الكذب، هذا معنى يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، يتفقوا عليه ويتآمروا عليه. هذا القيد الثاني. القيد الثالث، وأن تكون هذه الكثرة، وهذا القيد لم يذكره الشيخ في التعريف ولكن يذكر في بعض الكتب، أن تكون هذه الكثرة في الرواة وفي المخبرين في كل طبقة من طبقات السند، أن تكون الكثرة أيضا في كل طبقة، ما يأتي مثلا طبقة فيها 70 رجلا والثانية فيها 60 رجلا والثالثة فيها رجلان، لا، هذا لا يكون متواترا، وإنما التواتر يكون في كل طبقة، يعني جماعة ينقلونه عن جماعة وجماعة ينقلونه عن جماعة وهكذا وهكذا، لأن أحيانا الخبر يكون مصدره واحد. كنت قبل صلاة العشاء أقرأ في بعض كتب التاريخ مثلا، هذا على سبيل المثال، وكنت أقرأ في ترجمة أحد ملوك مكة، هذا من الأشراف الذين كانوا يحكمون مكة في القرن الماضي، الشريف عون الرفيق، هذا من الأشراف الذين حكموا مكة في بداية القرن 14. وعون هذا اشتهرت عنه فضائع، حتى ألف بعضهم كتابا سماه ضجيج الكون من فضائع عون، الكون يضج يعني، جيد. والمشكلة أن هذه الفضائع التي نسبت إلى عون، هذا الشريف عون أمير مكة، اشتهرت في الناس جدا، إلى درجة أن أحمد شوقي الشاعر المصري الشهير ألف قصيدة يستغيث فيها بالسلطان عبد الحميد السلطان العثماني أن ينقذ مكة ويغيث الحجيج من فظائع ومن ظلم عون، وقصة مشهورة ومعروفة في التاريخ الحديث. لكن أحد العلماء المعاصرين من المؤرخين النسابين المحققين بحث في هذه الفظائع التي نسبت إلى عون، وهي مشهورة في الكتب وفي أكثر من كتاب، ومشهورة حتى عند المؤرخين، وحتى الزركلي في كتاب الأعلام لما ترجم لعون الرفيق أيضا ذكر شيء من هذا، وربما أخذ حتى يتهكم يعني بعون. فلما حقق أحد المحققين المعاصرين من الأحياء في هذه الفضائع رآها أنها صادرة من شخص واحد هو اللي دونها، شخص مصري اسمه رفعت، وكان هذا المصري أمير الحاج والمحمل المصري المعروف حج الخديوي، جيد. فشوف يعني أخبار اشتهرت وانتشرت وكثرت في الناس وفي الكتب وعند المؤرخين، والمصدر شخص واحد، هل يكون هذا متواترا؟ الجواب لا. ويشبه هذا أيضا، يشبه مسألة أخرى أيضا معاصرة لهذه المسألة، معاصرة تماما، الفضائع والأكاذيب التي نسبت وألصقت بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية، أيضا اشتهرت عند الناس وتواترت ولا لا؟ اشتهرت في المسلمين مع الأسف في العصر الأخير، علما بأن المصدر لهذه الأكاذيب وهذه الأراجيف هو شخص واحد، هو زين دحلان مفتي الشافعية في مكة. وزين دحلان هذا توفي في زمن عون الرفيق، عون الرفيق بقي أميرا على مكة وشريفا على مكة إلى سنة 23 و300 ألف، وتولى إمرة مكة سنة 99 و200 ألف. وزين دحلان توفي سنة 400 و300 ألف، يعني توفي في بداية زمن، في بداية إمرة عون الرفيق. زين دحلان هذا كان يؤلف الكتب، ألف كتابا ألف كتابا ملأه بالأكاذيب والقبائح ونسبها إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وإلى دعوته وتلاميذه والقائمين بمذهبه السلفي. قال هؤلاء الوهابية فيهم كذا وفيهم كذا ويفعلون كذا ويقولون كذا، يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، وقد جاءوا بمذهب غريب بمذهب، وهكذا أكاذيب كثيرة ألصقها بهم بما سماه الوهابية. وكتب زين الأحلام كانت تطبع وتوزع على الحجيج في مكة، وهذا الذي أدى إلى انتشار هذه الأكاذيب في المسلمين شرقا وغربا. إذا ذهبت إلى الهند أو إلى تركيا أو إلى المغرب أو إلى السودان إلى اليمن تجد أن هذه الأكاذيب مشهورة عندهم. فهل تكون هذه متواترة؟ الجواب لا، لا تكون متواترة، لأنك الآن لو سألت عنها الآن في بعض البلاد التي فيها غربة للسنة وفيها كثرة صوفية وكثرة خرافية تجدها مشهورة جدا عندهم بكثرة، ولكنك إذا حققت ودققت تجد أن المرجع فيها إلى شخص واحد أو إلى شخصين أو ثلاثة. فهل تكون هذه الأخبار متواترة؟ الجواب لا، لابد أن يكون المرجع، لابد أن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات السند. وهكذا لو دققت في الأحاديث النبوية تجد أنه في كثرة نعم، ولكن ترجع تجد أن هذه الكثرة تنتفي في بعض الطبقات. وهكذا أيضا في أخبار التاريخ، وقد ذكرت مثالا قبل قليل كنت أقرأه قبل قليل أيضا قبل صلاة العشاء في مسألة متواترة عند المؤرخين وعند المؤلفين، وفي الحقيقة أنها ليست متواترة، لأنك إذا دققت في الطبقات تجد أنها ترجع إلى شخص واحد أو إلى شخصين، فهذا ليس متواتر. إذن هذا قيد مهم، مسألة أن تكون الكثرة في كل إيش؟ في كل طبقة. طيب القيد الرابع، القيد الرابع أن يكون المستند عند هؤلاء المخبرين شيئا حسيا، يعني إما أن يرى بعينيه وإما أن يسمع بأذنه. ما يختلقون مسألة عقلية أو مسألة فكرية ثم ينقلونها، لا، لابد أن يكون أخبروا بشيء محسوس، رأوه بأعينهم أو سمعوه بأذانهم. أما إذا اخترقوا شيئا أو اخترعوا شيئا عقليا واشتهر، لا، ما يكون متواترا. ولذلك قال العلماء يستندون في الخبر إلى شيء محسوس، شيء ملموس، ما يكون شيء عقلي. وضربوا على ذلك مثالا، قالوا إن قدم العالم عند الفلاسفة وعند تلاميذهم متواتر، قدم العالم متواتر مشهور جدا، من اليونان، من الفلاسفة اليونان أرسطو هؤلاء الناس إلى الفلاسفة الإسلاميين ابن سينا والفارابي وهؤلاء، متواتر عندهم أن العالم قديم. ما معنى العالم قديم؟ يعني العالم غير مخلوق، هذا معنى قديم، بقدم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الأول وليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق. أما الفلاسفة الكفار هؤلاء فيقولون لا، العالم قديم وليس مخلوقا. طبعا هذا كفر بإجماع المسلمين ولا شك في ذلك، من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر بإجماع المسلمين، اعتقد أن غير الله كان مع الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل أو ليس مخلوقا. فهذه العقيدة الكفرية الوثنية الباطلة متواترة عند الفلاسفة، ولكن هل ينطبق عليه شرط التواتر؟ الجواب لا، لأن الفلاسفة لا يستندون في هذه المسألة إلى شيء محسوس، وإنما هذا شيء اخترعوه من عند أنفسهم بعقولهم وأفكارهم وأذهانهم البليدة، اخترعوا هذا القول، وما في شيء محسوس. هل في شيء خبر عن النبي؟ هل في أثر من علم؟ ما في، بل أخبار الأنبياء وآثار العلماء التي أخذوها عن الأنبياء تبطل هذا القول. فالله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق. الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. إذن هذه مسألة ما معنى يعني يستندون إلى شيء محسوس. أيضا قضايا كثيرة تكون مشتهرة عند النصارى وعند اليهود عند الرافضة عند الصوفية، كلها أيضا ما تستند إلى شيء محسوس، إنما هي خرافات، خرافات وأكاذيب. كقول النصارى مثلا إن عيسى ابن الله، عندهم حس في ذلك؟ عندهم خبر محسوس في هذا؟ متواتر عندهم؟ لا. قولهم أيضا إن عيسى صلب، إن عيسى صلب جيد، وهذا أيضا مشتهر عندهم، ولكن هل يستندون في ذلك إلى شيء محسوس؟ الجواب لا، لأن الذي صلب ليس عيسى، وإنما كما قال الله عز وجل ولكن إيش شبه لهم. وكذلك الرافضة، وكذلك الرافضة أيضا عندهم أشياء كثيرة تعتبر متواترة عندهم، ولكنك إذا دققت تجد أن أصلها أكاذيب، أكاذيب، ولا يستندون في ذلك إلى شيء سمعوه أو شيء موثق محسوس. إذن كم قيد الآن للمتواتر؟ 4 قيود. القيد الأول أن يرويه جماعة كثيرون، وهذا الجماعة هل لهم حد معين ولا ما في حد؟ الصحيح ما في حد معين. طيب، والقيد الثاني نعم يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. والقيد الثالث أن تكون الكثرة في كل طبقة من طبقات السند. والقيد الرابع نعم أن يستندوا في خبرهم إلى شيء محسوس. هذا هو الحديث المتواتر. الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين، يقول الشيخ، وينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى فقط. لفظا ومعنى يعني هؤلاء الجماعة الكثيرون الذين نقلوا لنا هذا الخبر نقلوه بلفظه، وإذا نقلوه بلفظه فإن المعنى يكون داخلا في اللفظ، هذا واضح يعني جدا. روى صحابة كثيرون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا اللفظ الذي ذكرته الآن رواه صحابة كثيرون، عشرات الصحابة. يكون متواترا لما يكون متواتر هذا؟ متواتر، هذا حديث متواتر عن النبي عليه السلام، متواتر كما تلاحظ بلفظه ومعنى، متواتر بلفظه ومعنى، هذا معنى متواتر لفظ ومعنى. طيب، ما معنى متواتر معنى؟ أيوة، المقصود بالمعنى هنا يعني أن هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن غيره ممن يتواتر عنه خبر، ولكن هذا المعنى لم يأتي في قالب واحد في لفظ واحد، وإنما جاء في عدة ألفاظ مختلفة وفي عدة مناسبات مختلفة. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى قد تواتر، ولكن في مناسبات مختلفة وفي معاني وفي ألفاظ مختلفة أيضا. واضح؟ مثال ذلك كما ذكر الشيخنا ويذكره العلماء: رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء، هذا المعنى وهو رفع اليدين في الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة أنه رفع يديه، رفع يديه في صلاة الجمعة مثلا عندما استسقى وعندما استصحى، ورفع يديه في القنوت، ورفع يديه في يوم بدر، ورفع يديه في قيام الليل، ورفع يديه في مسجد كذا، ورفع يديه يعني عدة قضايا وعدة مناسبات، ولكن هي طبعا مختلفة، الألفاظ مختلفة والأوقات مختلفة المناسبات مختلفة، ولكن اتفقت في قضية واحدة وهي مسألة رفع اليدين. فنحن إذا تتبعنا هذه المناسبات وهذه الأحاديث نجد مثلا أنها 40 حديثا أو 40 قضية، 40 مناسبة مختلفة، هذه في جمعة وهذه في وتر وهذه في بدر وهذه في كذا وهذه في عرفة وهذه في مزدلفة وهذه في على الصفا وهذه على المروة وكما في حجة الوداع. جيد، فنلاحظ أن الأحاديث والألفاظ والمناسبات إيش مختلفة. يعني شوف الآن رفع عليه في بدر حتى كاد من الرداء يسقط، فاستلمه أبو بكر وقال كفاك مناشدك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. جيد، هذا في بدر. ورفع عليه في عرفة، قضية واحدة هذه ولا مختلفة؟ مختلفة، هذا في الجهاد وذاك في الحج، واضح؟ ورفع عليه في الجمعة أيضا. إذا رفع عليه في الجمعة، رفع عليه في الجهاد، رفع عليه في الحج، فالمناسبات والألفاظ مختلفة وهي كثيرة عديدة، يعني عشرات المناسبات، ولكنها اتفقت على معنى واحد وهو رفع اليدين. فرفع اليدين أي الآن متواتر من حيث اللفظ ولا المعنى؟ المعنى، هذا هو، هذا معنى متواتر. معنى عرفنا معنى الفرق بين المتواتر لفظا ومعنى والمتواتر معنى، هذا هو. يقول الشيخ رحمه الله: فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 60 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، وانفرد كل حديث بمعناه الخاص. واضح؟ بلفظي أنا عندي وانفرد كل حديث بمعناه الخاص، هو الأقرب أن يقال بلفظه الخاص، ولو قيل بمعناه الخاص أيضا عبارة صحيحة، عبارة صحيحة أيضا، انفرد كل حديث بمعناه الخاص، ولكن الأقرب والأولى أن يقال بلفظه الخاص، هذا أحسن لحتى نبين الألفاظ متعددة. وطبعا إذا اختلفت الألفاظ لا شك أن سوف تختلف المعاني، فالأقرب والله أعلم أن كلمة لفظه الخاص. جيد، يقول رحمه الله: مثاله أحاديث الشفاعة، مثال الأحاديث المتواترة، والمسح على الخفين، ولبعضهم أنشد بعضهم هذين البيتين في بيان بعض الأحاديث المتواترة. يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذا بعض مما تواتر، يعني لفظا ومعنى، حديث من كذب، يعني حديث من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ورؤية يعني رؤية الله في الجنة، شفاعة الشفاعة يوم القيامة، والحوض يعني حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في يوم القيامة، ومسح الخفين يعني المسح على الخفين، هذه أيضا تواترت المسح على الخفين، ولذلك قال به أهل السنة، أما أهل البدع لا يقولون بها كالرافضة مثلا. يقول: وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة. وقد ألف العلماء في الأحاديث المتواترة، ولكن طبعا بدون استيعاب، ألف السيوطي كتابا في الأحاديث المتواترة وألف غيره: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. صعب البيتنان؟ ما يصعب، تحفظ تحفظ. ثم قال رحمه الله: والمتواتر بقسميه، بقسميه يعني المتواتر لفظا ومعنى، المتواتر معنى يفيد أولا العلم، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه، هذا معنى العلم، أن تقطع بصحة نسبته. ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا، وتطبيقه إن كان طلبا، والطلب هنا يشمل الأمر والنهي. يعني إن كان طلبا طلب فعل أو طلب ترك انتهى المتواتر. ثم قال الآحاد تعريفه وأقسامه باعتبار الطرق مع التمثيل. أقسامه باعتبار الرتبة مع التمثيل ودال ما تفيده. إذن هذه أربعة مباحث في الآحاد. الآحاد أولا، الآحاد جمع، جمع أحد، والأحد بمعنى الواحد، والأحد طبعا يقابل المتواتر. يقول رحمه الله الأحد ما سوى المتواتر، يعني الحديث الذي يرويه واحد أو يرويه اثنان أو يرويه ثلاثة أو أربعة، يرويه قلة، يرويه قلة واحد أو أكثر، لا يبلغون حد التواتر، لا يبلغون حد التواتر. نعم، لا قلنا قبل قليل ما في، ما في، وإنما ما يحصل به إيش؟ اليقين، ما يحصل به اليقين. طبعا مسائل أصولية هذه، ما هي مسائل حديثية، مسائل في أصول الفقه. جيد. يقول رحمه الله وتنقسم باعتبار الطرق، الأحاد تنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. مشهور وعزيز وغريب. طيب المصطلح المعروف عند المحدثين المتأخرين، المشهور ما كان له ثلاثة طرق فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، هذا إيش اسمه؟ مشهور. العزيز ما له طريقان، وسمي عزيزا لأن أحد الطريقين تعزز بالآخر. واضح؟ طريق واحد وجاء طريق ثاني، إذن تعزز الأول بالثاني. والغريب ما له طريق واحد. إذن كم معروف هذه؟ المشهور كم يا أحمد؟ ثلاثة طرق فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. والعزيز يا حسين طريقان، والغريب يا مصطفى طريق واحد. هذا المشهور عند أهل العلم المتأخرين، يعني أهل العلم بالمصطلح. يقول رحمه الله فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والعزيز ما رواه اثنان فقط. مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والعزيز قال بعض العلماء إنه شرط في صحة الحديث، وقد رد هذا القول وضعف، وقد نسبوه إلى الحاكم أبي عبد الله، ولا أظنه أنه يصح عنه، لأن الحاكم صحح أحاديث أحيانا ليس لها إلا إسناد واحد. وقد ذكر الصنعاني هذا في منظومته قصب السكر، نظرنا فيها نزهة النظر، وهذا أصلا ذكره الحافظ في نزهة النظر، قال إن العزيز ليس شرطا للصحيح كما ذهب إليه الحاكم. فنظم هذا المعنى الصنعاني في قوله، نظم هذا المعنى الصنعاني في قوله: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرطا وهو قول الحاكم، وقيل شرطا وهو قول الحاكم، ولكن في نسبة هذا القول للحاكم كما قلت لكم نظر، والله أعلم. وهذا القول بأن العزيز شرط لصحة الحديث، هذا القول يرد عليه ويضعفه أول حديث في صحيح البخاري. ما هو أول حديث في صحيح البخاري؟ إنما الأعمال، وهذا حديث غريب، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، وما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم تفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وعلقمة علقمة بن وقاص الليثي غير علقمة بن قيس النخعي الكوفي تلميذ ابن مسعود، وعلقمة تفرد به عن عمر، وعمر تفرد به عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن هذا إسناد فرد غريب. ثم هذا الحديث تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عشرات العلماء والرواة عن يحيى بن سعيد، فهذا الحديث يرد على هذا القول الذي نسب إلى الحاكم أن الحديث الصحيح لا يكون إلا عزيزا، والله أعلم. يقول رحمه الله: الغريب ما رواه واحد فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. يقول: فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين. يعني علقمة ومحمد ويحيى كل من التابعين. ثم رواه عن يحيى خلق كثير، قال الذهبي: إنهم يبلغون المئتين، الله أعلم. وقال بعضهم، الذهبي يقول وقف على 200، وبعضهم أوصلهم إلى 800 أو 700، وبذلك يكون انتهى البحث في المتواتر والأحاد. وهنا طبعا تنبيه، أختم به الدرس، أن هذا البحث وهو تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، هذا التقسيم أو هذا البحث ليس من علوم الحديث، وليس من العلوم التي وضعها وأصلها علماء الحديث المتقدمون، وإنما هذا البحث الذي أصله ووضعه هم علماء أصول الفقه من المعتزلة والأشاعرة. يعني هذا قرروه في كتب أصول الفقه، وليست كتب أصول الفقه السلفية، لا، وإنما في كتب أصول الفقه الخلفية عند المتكلمين. ولذلك إذا نظرت في كتاب الشافعي مثلا في أصول الفقه الرسالة أو غيره من الكتب السلفية، لا تجد عنده هذا التقسيم أو هذا العرف، هذا تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد ومتواتر كذا وكذا والأحاد كذا وكذا. هذا بحث أصولي قرره وأصله المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة، والمعتزلة بالأخص يعني، وأخذه عنهم الأشاعرة. وبهذا التقسيم، وبهذا المصطلح وهو تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، أدخلوا الخلل على العقيدة الإسلامية، لأنهم يقولون بعدما قسموا الأخبار إلى متواتر وأحاد قالوا: نحن لا نقبل في العقيدة إلى الأحاديث المتواترة، وأكثر الأحاديث في العقيدة إنما هي أحاديث أحد. وبذلك ردوا الاحتجاج بالحديث النبوي في العقيدة الإسلامية، فأفسدوا عقائد كثير من الناس بهذه الحجة الواهية أنهم لا يقبلون في العقيدة إلا المتواتر. قد يقول قائل: طيب إيش الحجة عندهم؟ إيش الشبهة عندهم؟ نعم، الشبهة عندهم شبهة فلسفية، يقولون العقيدة يقين، واليقين لا يقبل فيه إلا اليقين، والمتواتر يقين، والأحاد ظن، فنحن لا نقبل في اليقين ظنا، وإنما لا نقبل في اليقين إلا يقين، ولا نبني اليقين إلا على يقين. شوف الفلسفة، هل الصحابة عندهم هذه الفلسفة؟ سبحان الله. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنكر هذا التقسيم ورده، وقال: ما هذا؟ أنكره. هم أرادوا أن يفسدوا العقيدة الإسلامية بهذه التقسيمات، ولكن اشتهرت في كتب المصطلح. طيب قد يقول قائل، كيف دخلت هذه المصطلحات الفلسفية المنطقية، هذه مصطلحات المتكلمين، كيف دخلت على المصطلح العلماء الحديث؟ نعم، الذي أدخلها، أول من أدخل هذه المباحث الأصولية، مباحث المتكلمين في علم الحديث وفي علم مصطلح الحديث، هو الخطيب البغدادي رحمه الله. والخطيب البغدادي كان متأثرا بالأشاعرة، وربما أخذ عنهم شيئا، ولذلك الحنابلة كانوا في بغداد كانوا ناقمين عليه، الحنابلة السلفيين كانوا ينقمون عليه أشياء، لعل منها هذه التأثر بالمذهب الأشعري. فهو عفى الله عنه ورحمه الله، ولا شك محدث كبير وحافظ كبير ومؤرخ كبير وعالم كبير، وله كتب عظيمة وجليلة، وقد خدم علم الحديث خدمة عظيمة جدا يقل فيها نظيره، وكان حافظ الدنيا في وقته، حافظ المشرق، كما أن ابن عبد البر حافظ المغرب. الخطيب لا شك من حفاظ الأمة ومن كبار الأمة، ولكن أخذت عليه هذه الأشياء، منها أنه أدخل هذا البحث الأصولي، بحث المتكلمين هذا، أدخله في علوم المصطلح، في علوم الحديث، وكل من جاء بعد الخطيب تابعه في ذلك، كل من جاء بعد كابن الصلاح وكالنووي والحافظ ابن حجر والسخاوي والجماعة، كل هؤلاء شافعية شاعرة، هؤلاء تابعوه في ذلك، تابعوه في تقرير هذا البحث وهذا التقسيم وهذا المصطلح، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. وإذا تأملت في كتب المتقدمين من علم الحديث في زمن أحمد وفي زمن البخاري وفي زمن ابن خزيمة إلى ابن حبان دارقطني إلى الحاكم، هذا البحث لا أثر له عندهم، ما له وجود عندهم إلى القرن الخامس، إلى زمن الخطيب البغدادي، حيث دخلت بعض المصطلحات والمسائل الأصولية التي قررها المتكلمون من المعتزلة والأشاعر والماتريدية، فدخلت في علم الحديث، وإلى اليوم لم تزل فيه، إلى اليوم في كتب المصطلح، حتى الكتب المعاصرة اليوم تجد فيها هذه المسائل، وهذه المسائل الدخيلة حقيقية، هي مسائل ما هي أصيلة، هي دخيلة وأجنبية على علم الحديث. يعني هذه كلمة وتنبيه حول هذا المصطلح. والمؤلف رحمه الله إنما يتبع من كان قبله، المؤلف رحمه الله يعني ماشي على طريقة المتأخرين، الحافظ ابن حجر والسخاوي والسيوطي وهؤلاء، وهم يذكرون هذه المسألة في كتبهم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.